السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. ما زالت القلوب والكاميرات متوجهة إلى ما تصنعه المقاومة الباسلة، رغم فيالق التدليس وفيالق تغيير الواقع وفيالق التشويه وفيالق شريحة من الميديا ممولة بالورق الأخضر لإفهام الناس أن الأبيض أسود وأن الأسود أبيض والعبث بالألوان، وإظهار المقاومة على أنها انكسرت وأن صواريخها كرتونية. حاذر أن تقع في هذا الفخ. مع اتفاق الهدنة الذي يتم إقراره وطبخه في الساعات الماضية، يتأكد لدينا أن المقاومة تنتصر على الأرض، وأن أحلام نتنياهو في إعادة المخطوفين واستئصال البنية التحتية للمقاومة كما قال ووعد، وإحنا داخلين في 46 يوم، بينما نتنياهو وعد الأمريكيين بإنهاء العملية يخلص الليلة في أسبوع وبكتير أسبوعين. هذا ما قاله نتنياهو للمبعوثين الأمريكيين، دخلنا في 46 يوم، لا استطاع استئصال المقاومة ولا استطاع إعادة من يسميهم بالمخطوفين. نتنياهو يفشل عسكريا وسياسيا، ويؤف جالنت يفشل عسكريا كما لم يفشل في سجله العسكري من قبل. المقاومة لم تصمت رغم كم المقذوفات الذي ينزل على رأس غزة. اللي بيقول قنبلة نووية ما اللي ألقي على غزة يعدل في القوة التدميرية قوة قنبلة نووية، ومع ذلك العمليات تتم، عمليات فدائية آخرها قبل ساعات في محيط مستشفى الرنتيسي. صفارات الإنذار لا تتوقف، والآن يتجه العالم إلى هدنة. ما حقيقة هذه الهدنة؟ وما حقيقة العمليات على الأرض في الساعات الماضية؟ ما الذي تصنعه المقاومة على الحقيقة؟ دخل الإسرائيليون وحاولوا أن يقوموا بتمثيلية مفضوحة رديئة الإخراج، كانوا عاوزين مخرج كده من هوليود زي مناحم جولان ولا منتج من هوليود يعمل لهم إخراج كويس. دخلوا مستشفى الشفا ووعدوا الناس بأن قواعد المقاومة تحت أرض المستشفى، ولم يستطيعوا أن يقنعوا طفلا بحقيقة هذه الرواية الأسطورية المكذوبة. لم يستطيعوا، وكان في مخططهم كما وعد نتنياهو الألترس بتاعه ده، أنا هجيب عناصر ورموز المقاومة مربوطين زي ما حصل مع صدام زمان، أنا هدخل وهجيب قواعد المقاومة اللي تحت مستشفى الشفا، أجيبهم بالأسلحة وصورهم أمام الكاميرات وأعيد المختطفين وتتكتب كلمة إند، وكأنه سيلفستر ستالوني وكأنه بطل. لم يحدث هذا، وثبت أن كل هذه الأحلام الإسرائيلية الوهمية تكسرت على صخرة المقاومة التي لم تكف عن إطلاق رشقات الصواريخ، ولم تكف عن العمليات الفدائية في الكبد وفي تل أبيب وفي أسدود وفي سدروت وفي كل المدن الإسرائيلية التي أصبحت في مرمى رشقات الصواريخ. إحنا قلنا من حلقتين سيدخل على الخط أطراف أخرى. المقاومة داخل اليمن تختطف سفينة إسرائيلية وتجرها كالعنزة. أنا قلت لكم هتحدث موجة اقتراء على القوة الإسرائيلية وعلى الجيش الإسرائيلي. في الساعات الماضية تختطف سفينة إسرائيلية، وفي تهديد بإغلاق باب المندب في البحر الأحمر وإيقاف رئة من رئات التجارة الدولية. أنا قلت لك الجيش الصهيوني الآن يجتاز أسوأ هزائمه، واحدة من أسوأ هزائمه، بس ده مش بيتقلك، لأنه في تيارات متصهينة عربية في مساحات عربية كثيرة لن نسميها تحاول أن تظهر المقاومة على أنها كيان كرتوني، وتحاول أن تظهر عناصر المقاومة على أنها عرائس ماريونيت دمى يتلاعب بها أبدا. نتنياهو وقف وافق على الهدنة، وافق مكرها على الهدنة، ويؤف جالنت وافق مكرها على الهدنة. ما حقيقة ما دار في الساعات الماضية وما مضمون هذه الهدنة، وخصوصا أن المستشار السياسي للسيد محمود عباس وهو الأستاذ محمود الهباش يحذر من سيناريو التهجير، سحب الهدنة إلى مساحة التهجير والمخطط الأمريكي الصهيوني لتدجين فلسطين ولتحقيق حلم إسرائيل الكبرى. لكن موافقة نتنياهو وموافقة الجنرالات الإسرائيليين على الهدنة لمدة 5 أيام وبدء عملية تبادل الأسرى، هذا إشهار وإقرار واعتراف يفقأ عين المتصهينين بأن إسرائيل تنهزم، وأنها على الأرض لم تستطع أن تحقق منجزا عسكريا واحدا، إلا إذا اعتبرنا أن قتل 4850 طفل منجز عسكري. لكن في علم العسكرية لما جنرال يرفع السلاح ويقتل 4850 طفل بالتوازي يفقد شرف العسكرية، وأنت أمام جيش تعرى من ورقة التوت وفقد شرف العسكرية. ما حقيقة الهدنة وما حقيقة ما دار في محيط مستشفى الرنتيسي؟ ما حقيقة ومضمون هذه الهدنة وما عناصرها وما حققته المقاومة على الأرض عسكريا أو ما تسعى إلى تحقيقه سياسيا؟ كل هذه الملفات نطرحها مع عقلية فلسطينية نابهة ومفكر فلسطيني نسعد باستضافته في استوديو قناة الندى، الأستاذ الدكتور أسامة شعف، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية والمحلل الاستراتيجي البارع، وهو أحد أبناء مدينة خان يونس. نرحب به، أهلا بك ومرحبا. أهلا وسهلا. نرحب بك في استوديو قناة الندى على الرحب والسعة، وأيضا لا نرحب بك فقط وإنما حملت بعشرات الرسائل على الإيميل وعلى الواتس وعلى كل وسائل السوشيال اللي سايبها لنا مارك، لأن مارك دار ورده عمال يقصقص في حملنا بأن نقول لكم نحن سعداء ونحن فخورون بما تحققه المقاومة على الأرض سواء عسكريا أو سياسيا. أرجو أن تقرأ لنا بعيني الخبير والمحلل الاستراتيجي ما الذي دار في الساعات الماضية ولماذا أخفض نتنياهو رأسه ووافق على الهدنة. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بداية المجد للشهداء الأكرمين والتحية لكل أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد في غزة وفي جنين بالمناسبة وفي كل أرجاء فلسطين والقدس. التحية إلى كل أطفالنا ونسائنا من الجرحى والمصابين والأسرى وكل الذين يناضلون الآن، ومنهم أنت باعتبارهم. بارك الله فيك. الإعلام هو يعني جزءا من المعركة، الصحفي هو جزءا من المعركة، الطبيب هو جزءا من المعركة، الممرض يعني سائق الإسعاف الذي يوصل العلاج للمريض أو المصاب هو مقاوم. كل الشعب الفلسطيني يقاوم بأشكاله المختلفة، فالمقاومة هي صمود، والصمود هو مواجهة لهذا الاحتلال وثبات على الأرض وتثبيت للهوية الوطنية الفلسطينية في مواجهة هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني. والتحية، كل التحية لكل أبناء الأمة العربية وكل شعوب العالم الذين انتفضوا وثاروا في وجه حكوماتهم التي تساند هذا الاحتلال وتساند الصهيونية وتحابي الاحتلال العسكري لقتل الأطفال المدنيين، وعلى رأسهم الشعوب الأمريكية والأوروبية تحديدا، لأنهم انتفضوا ضد الحكومات التي هي دائمة بالأساس للاحتلال الإسرائيلي. الذي جرى في الأيام الماضية كلنا يعرف أن هناك معركة تدور منذ 7 أكتوبر حتى الآن. المعركة أفضت إلى خسائر فادحة في الجيش الاحتلال الإسرائيلي، سقوط مدوي لسمعته ولجيشه، سقوط للواء ما يسمى بفرقة غزة. الفرقة عادة هناك عدة فرق في جيش الاحتلال، الفرقة تتشكل عادة من 100,000 جندي وفيها ما يصل إلى 10 ألوية في الجيش، وكل لواء فيه عدة كتائب والكتائب فيها سرايا، هذا تركيب الجيوش في العالم. نعم. فرقة غزة فيها ما يعادل 100,000 جندي يحيطون في غلاف غزة في مسافة 40 كيلو، على امتداد 40 كيلو، ويوجد سور، هذا السور ارتفاع 10 متر على من الأرض إلى السماء 10 متر، وهذا السور مجهز بأسمنت مسلح مع أسلاك حديدية مع عمق 30 متر، يصل إلى في بعض الأحيان إلى 30 متر في الأرض إلى 25 متر من الأسمنت. هذا هو المسلح. السور الذي اخترقته المقاومة من عند قاعدة زكين. أيوة. هذا السور امتداد غزة مع التماس مع الاحتلال الإسرائيلي، فيه كاميرات مجهزة إلكترونيك، طائرات بدون طيار وطائرات تجسس ما تسمى بطائرات تجسس، وبالتالي هناك عملية مراقبة كاملة للأجواء الفلسطينية في غزة. الاختراق الفلسطيني لهذا السور شكل ضربة موجعة للاستخبارات الإسرائيلية أولا، ثانيا شكل ضربة موجعة للجيش، القدرات العسكرية، لأنه عدم وجود جاهزية لهذا الجيش مطلقا ولا استعداد لهذا الجيش، وأن تواجه مقاومة وليست جيش، مقاومة فلسطينية أو حي أي مقاومة، المجموعات مسلحة لم ترقى إلى مستوى الجيش في المواجهة العسكرية، وبالأدوات التكنولوجية والأدوات العسكرية التي هي أقل بكثير بالمقارنة في التوازن العسكري مع الاحتلال الإسرائيلي، أنت تتحدث عن يعني فوز، انتصار السلحفاء على الفهد، بسرعة الفهد، انتصار السلحفاء على الفهد. الفهد أنا أشبه طبعا ولا تشبيه في المسألة، ولكن سرعة بس الشعوب العربية لا تراه فهدا، لا بل تراه ضبعا. أنا أتحدث فقط في السرعة. نعم. سرعة نعم. الفهد هي نعم. سريع معروف نعم. مشهور بالسرعة. في المقابل السلحفاء بطيئة. تخيل السلحفاء تفوز عليه في أي ماراثون، وبالتالي المقاومة الفلسطينية استطاعت خلال 17 عام من الحصار والضغط يعني كل أشكال التنكيل مع هذه المقاومة، استطاعت أن توفر حاضنة لها، والشعب الفلسطيني يقوم بدعم هذه المقاومة بكل أشكالها. والحقيقة أن هناك أيضا أود أن أوضح نقطة مهمة، الاحتلال الإسرائيلي سعى طيلة فترة الحصار إلى يعني ما قبل الحصار من 2007-2006، هو سعى وقبل ذلك سعى إلى تمزيق الكيان السياسي الفلسطيني. عندما مزق الكيان السياسي ظهرت ملامح التمزيق في عام 2007، دعم وجود أن تكون القيادة السياسية الفلسطينية موجودة في الضفة، انقسام، وحركة حماس موجودة في غزة. وبكل أسف سعى بكل جهده إلى أن يختزل الشعب الفلسطيني في حركة حماس، ويظهر الشعب الفلسطيني على أنه حركة حماس حركة إرهابية، هذا ما تريد أن تقوله حكومة الاحتلال والولايات المتحدة معها، في وقت هو يريد أن تظل حركة حماس لتظل شماعة لهذا الاحتلال. طيب كويس أن حضرتك وصلت بنا إلى هذه المحطة. في بعض الناس يطرحون سيناريو أنه المخطط الإسرائيلي المدعوم أمريكيا، خلينا نقول في الساعات الماضية، يسعى إلى تغيير كل أوراق اللعبة، بمعنى أنه يفرغ غزة تماما، يستأصل الكيانات السياسية القائمة حاليا، وحتى بعض التقارير داخل روسيا، قرأت تقريرا داخل روسيا بيقول انه المخطط الاسرائيلي المدعوم امريكيا يبحث عن حامد قرزاي جديد داخل فلسطين، يعني يجيب عروسة ماريونيت هو يسهل انه يتلاعب بيها، وبالتالي يعني يحطم او يبدد كل الكيانات السياسية والعسكرية اللي موجودة، ويعيد اللعبة وفق مخطط التهجير الذي يحلم به الليكود منذ عقود. يعني بالنسبة لمخطط التهجير فشل، وحقيقة هناك وعي عربي، حضرتك بتعتقد انه فشل؟ نستطيع ان نقول كده بتحقق على الارض؟ اقول فشل بشكل صريح. الولايات المتحدة تراجعت عنه اعلاميا، وان كان في الباطن ما زال في العقلية الصهيونية، وانا بقول فشل في منذ اوسلو. خلي بالك اتفاق اوسلو، لذلك قتلوا رابين، هم نتنياهو هذا والمتطرفين قتلوا رابين. رابين وقع يعني مجبر ومكره على اتفاق اوسلو، ليس حبا في الشعب الفلسطيني، واوسلو سيء. وياسر عرفات، انا اذكر في اجتماع الله يرحمه ياسر عرفات، جمع كل ابناء يعني القيادات الميدانيين والكوادر الاكاديميين والاساتذه، قال لهم إذا أنتوا لكم ملاحظة على أوسلو، ملاحظة واحدة، أنا إلي مليون ملاحظة. ياسر عرفات لا يقتنع بهذه الاتفاقية، ولكن الظروف تتطلب أن نتحرك بهذا الاتجاه. أنا ما يهمني في أوسلو أن أثبت وجودي على الأرض، وأخلي الاحتلال الإسرائيلي، وأجعل الاحتلال الإسرائيلي أن يعترف بأن هناك شعب في هذه الأرض، وهذا ما حصلنا عليه الآن. هناك وجود فلسطين. نتنياهو عمل على إسقاط أوسلو، لذلك بدأ بقتل رابين، بالدعوة لقتل رابين، وحرض عليه وقتله، وهذا يعني انتهى هذا. ولذلك هو حاول أن يفشل كل الحلول السياسية التي جاءت بفكرة حل الدولتين. الآن مسألة التهجير انتهت دكتور حسام تماما، ولن يرحل الشعب الفلسطيني، وعمل على فكرة أن يقوم ب يعني يعتقد أن الشعب الفلسطيني غبي، ويعتقد أن أن هناك قد يكون كرزاي للشعب الفلسطيني. راحوا للرئيس أبو مازن وقالوا له أنك تستلم بدل حركة حماس. أصلا أود أن أوضح نقطتين قبل أن أقول ما هو رد الرئيس الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، ردا يعني موجعا للولايات المتحدة الأمريكية. أولا أنا لن أعود على ظهر دبابة، لن أعود على ظهر دبابة. أبو مازن قالها صراحة الرئيس الفلسطيني، لا يوجد في الشعب الفلسطيني من يعود على ظهر دبابة، هذا أولا. ثانيا أنا لم أترك غزة. طيلة سنوات الانقسام دكتور حسام، طيلة سنوات الانقسام والسلطة الفلسطينية هي التي تتكفل برواتب الموظفين، هي تتكفل بأكثر من 40,000 أسرة من أسر الأيتام والأرامل، وتقوم بإعاشتهم من خلال اللي هو صندوق المعاشات الفلسطيني وزارة الشؤون الاجتماعية. تتكفل مكتب وزارة الشهداء والأسرى الفلسطينيين، مكتب الشهداء التابع لمنظمة التحرير في قلب غزة، يقوم بإعطاء 81,000 أسرة فلسطينية شهريا راتب من منظمة التحرير تتقاضى هذه الأسر بشكل شهري ثابت من مكتب أسر الشهداء في منظمة التحرير في دائرة أسر الشهداء. هذه الدائرة موجود إلها مكاتب في مصر، في تونس، في لبنان، في كل الدول العربية التي يوجد فيها شهداء لبنان، وفي فلسطين وفي غزة موجود هذا المكتب. 81,000 أسرة تتقاضى راتب أسر الشهداء. الجرحى نفس الأمر، تتولى رعايتهم السلطة الفلسطينية. وزارة الصحة، وهي بالمناسبة وزارة الصحة فيها أطباء تتبع للسلطة الفلسطينية، وأطباء تتبع إلى يعني عندما جاءت حركة حماس وحكمت غزة وحصل الانقسام والأزمة الكبيرة، ظلت حماس تحكم غزة أمنيا وعسكريا، لكن على المستوى الاقتصادي الإنساني ظلت السلطة الفلسطينية تمول غزة. حتى هذه اللحظة السلطة الفلسطينية تحيل الأدوية الطبية، شاحنات الأدوية إلى وزارة الصحة في غزة وإلى المستشفيات غزة، وبالتالي لا يوجد انقسام بالمفهوم الذي أرادته إسرائيل. الذي أرادته إسرائيل، أرادت إسرائيل أن يظل الانقسام حتى تهرب من الاستحقاق السياسي الدولي. طب على ذكر كلمة الانقسام بقى، أنا أرى أنه انقلب السحر على الساحر، صحيح. فيروس الانقسام بدأ يصدر للداخل الإسرائيلي، صحيح. أنت يعني إحنا أنا كنت اقترحت على كاست الإعداد معنا أن يكون عنوان الحلقة بأسهم بينهم شديد. الآن تظهر التباينات والاختلافات، فكر جو بايدن ومخططه لمسار العمليات العسكرية والأفق السياسي يختلف عن فكر نتنياهو، صحيح. وضح التباين والاختلاف الآن. فكر نتنياهو يختلف قليلا أو كثيرا عن فكر يوآف جالانت، صحيح. وفكر الاثنين يختلف عن فكر إتمار بن جفير، وإحنا معانا فيديو هنوريه للمشاهدين انفجار الخلاف علنا داخل الكنيسة. كان ناقص يقوموا يقطعوا هدوم بعض، كان موجود أعضاء الكنيسة وموجود طبعا إتمار بن غفير العقلية المتزمتة المريض. أنا بقول إتمار بن غفير ده مريض نفسي، ده محتاج علاج، يعني محتاج جلسات علاج عشان يتخلص من كرهه، مش للعرب مجرم ولا للمسلمين، كرهه لنفسه. هو كان مجرم وسجين عندهم، طلع من السجن. فإتمار بن غفير موجود داخل الجلسة، حضرتك أكيد تابعته وشفته، وأسر الأسرة موجودين داخل الجلسة. هنشوف جزء بس، ننقل للمشاهد جزء من الخلافات الدائرة، وحضرتك تعقب لنا عن هذا التباين بين العقليات والسيناريوهات وتصدير فيروس الانقسام إلى المعسكر الآخر. نشوف مع بعض الفيديو ثم نعود بالتعقيب فابقوا معنا. כיתה, אתם מתווכחים על הדם של המשפחות שלנו, ואם כולכם תיקחו אוויר ותחשבו רגע, רגע. כתבה הקשבנו, ואני אומר לך... סליחה. כן, כן, כן, בבקשה. הוא לא להקשיב, והוא לא לכבד את המשפחות שלנו. אני רוצה שתקשיב לי. 1400 אנשים שהרגו, הוא לא לכבד את המשפחה שלי ששרדה תופת, הוא לא לכבד את סבתא שלי, זה לא לכבד. לא לכבד, רגע, רגע, בבקשה. מה שאתם עושים פה, הוויכוח הזה, הוא לא במקום, והוא לא צריך לקרות עכשיו. הוא לא צריך לקרות על הגב שלהם, הוא לא צריך לקרות על הדם שלהם. אם צריכות להתקבל החלטות כאלה, הן צריכות להתקבל כשגורמים שאמונים על לקבל את ההחלטות האלה יתקבלו. אנחנו הגורמים שאמונים לקבל את ההחלטות האלה, תבואנה. ואני אומר לך משהו ותשמעי לי טוב. תדבר על המתים, תדבר על החיים. אם אדם אהוב ליבי. על הרוג ערבים. عدنا لحضراتكم مجددا فاهلا بكم. زي ما شفنا دكتور اتمار بن غفير حاول انه يباشر الخطابة الرديئة اللي احنا بنسميها بلغة ولاد البلد خطابة بير السلم، حاول انه يستميل بخطابات الاستهلاك المحلي، لكن طبعا الهزائم على الارض بالنسبة لجيش الاحتلال مرمطة سمعة الجيش الصهيوني على الارض، حتى في جبليا وفي حي الزيتون وفي المناطق التي توسع فيها مش قادر يثبت قواعد على الأرض، المقاومة بتطلع له من كل ناحية. فالآن نحن نرى خلاف بين أسر الأسرى وعائلات الأسرى وبين إتمار بن غفير اللي بيمثل عقلية راديكالية لازم نعترف أن لها ممثلين داخل الكيان الإسرائيلي. يعني خلال رأي حضرتك إيه في عمليات الهدنة التي تم إقرارها؟ هل حضرتك تعتقد أنه نتنياهو اضطر أن يتجرع السم الذي لم يكن يريد أن يتجرعه؟ طبعا هو اضطر أن يتجرع السم، ولكن بس حابب أوضح نقطة أنه هناك فرق في المصطلحات السياسية والعسكرية ما بين هدنة وما بين وقف اطلاق النار، لأن الهدنة تجري عادة بين الساسة، أما وقف اطلاق النار بين القوى العسكرية يعني الجيوش وكذا. فإذا إحنا بدنا نتحدث عن إنها هدنة، معنى ذلك أننا ذهبنا باتجاه رؤى وحلول سياسية لاحقة يتبع. إذا بدنا نتحدث عن هدنة، طب وحضرتك شايف الأمور متجهة لإيه؟ وقف إطلاق نار، سيس فاير، ولا هدنة؟ هو الولايات المتحدة استخدمت مصطلح وقف إطلاق النار، والاحتلال يستخدم وقف إطلاق النار، يعني هم حريصون على استخدام مصطلح وقف إطلاق النار، لكن عدم تصعيد هذا إلى فكرة مصطلح هدنة، لأن هدنة بالمفهوم السياسي هي اتجاه نحو حلول سياسية، ونتنياهو لا يريد حلول سياسية، والولايات المتحدة لا تريد حلول سياسية بهذه الطريقة، لأن الحلول السياسية عندما تكون استنادا إلى نتائج الحروب، معنى ذلك نتائج الحروب كما جرى في وقف إطلاق النار في مصر يبقى الوضع على ما هو عليه، وكل القوة تتمركز في المنطقة التي سيطرت عليها، ثم بعد ذلك تجرى الهدنة التي تثبت وقف اطلاق النار، ثم تبدأ عملية الحل السياسي مثل المجارة. طب حضرتك تعتقد أن الكيان الصهيوني جاد في الوصول إلى محطة هدنة، ولا لسه بتعتقد أنه لم يحقق انتصارات عسكرية على الأرض، وبالتالي يعني ازدال الستار على ما تم في الساعات الماضية يعني إقرار بهزيمة؟ هو نتنياهو لا يريد أن يعترف بالهزيمة، هو طبيعته العقلية تبعته لا تعترف بالهزيمة، لذلك خلال السنوات اللي فاتت هزم نتنياهو مرة واحدة في الانتخابات ولم يستطع تشكيل حكومة، وسقط لمدة 6 شهور، ونجح وهو رئيس المعارضة أن يسقط الحكومة في أقل من سنة، أقل من 9 شهور سقط، ودعا إلى انتخابات جديدة من خلال نجح في إسقاط لبيد، كان لبيد هو يائير لبيد المؤقت، نعم. وهو الآن زعيم المعارضة، ونجح في أن يحول الصراع، هو يائير لبيد دلوقتي في حدود ما وصلنا من تقارير يتجه إلى تشكيل حكومة طوارئ، الآن بدعم من الولايات المتحدة. الآن الولايات المتحدة على خلاف أساسا مع نتنياهو، لأن نتنياهو سعى بشكل كبير جدا، في هناك رئيس وزراء عندما سقط نتنياهو ذهب يائير لبيد بدعم من الولايات المتحدة إلى تشكيل حكومة بدون نتنياهو الذي يترأس حزب الليكود. واستطاع يائر لبيد أن يعني يائر لبيد يعتبر الحزب الثالث كان هو وغانتس يعني الحزب الثاني والثالث. فاستطاع يائر لبيد أن يتنازل يعني وافق يائر لبيد أن يتنازل لشخص متطرف مع نتنياهو لتشكيل حكومة لإسقاط نتنياهو، لأنه يائر لبيد مع غانتس مع عدد من الشخصيات لما عندما تجتمع يفضل حزب الليكود، هم بحاجة دائما إلى 61 مقعد بالحد الأدنى من أصل 120. فكان عند المعسكر الصهيوني وليس الديني المتطرف، الصهيوني هو صهيوني أيضا كله نفس الفكر ولكن بأوزان مختلفة في طريقة إدارة الصراع. تخيل أن لبيد تنازل لشخص اسمه بنت. بنت كان يتولى لديه 7 مقاعد فقط. واستطاع هذا الرجل اللي كان 7 مقاعد وكان وزير في حكومة نتنياهو التي سبقت، عندما تولى الحكومة اشترط قال له أنا بتنازل إليك، المهم أنك أنت تتولى رئاسة الحكومة مش عايزين نتنياهو. بنت كان مرضي عنه من الولايات المتحدة لأنه هو أساسا جنسيته أمريكية ومستوطن في الضفة، وفي نفس الوقت يسقط نتنياهو وهو متطرف، فوافق بنت على الفور لأنها مصلحته. فهو ترك العقيدة مع نتنياهو والتحالف مع نتنياهو، باع نتنياهو على أقرب مفترق زي ما بقوله. طيب أنا عاوز أرجع بحضرتك بقى إلى لبيد لمشهد الخلافات اللي انفجر عندنا أمامنا علنا داخل أروقة الكنيسة. نعم، إحنا في التحليلات اللي بنقولها على الطاولة الآن استبعدنا اسما أساسيا وهو يوقف جلنت، لأنه من الواضح أن رؤوس المؤسسة العسكرية في ذهنهم مخطط آخر للمسارات والسيناريوهات القادمة يختلف عن مخطط نتنياهو وقد يختلف عن مخطط يائر لبيد. يائر لبيد قال صراحة في الأسبوع الماضي تصريحات أذهلت الصديق والعدو، قال إنه إسرائيل فقدت مكانتها ككيان إقليمي قوي، تهشم مكانة الجيش الصهيوني، ولازم نعترف بإنه لن تعود الأمور كما كانت، لأن يعني حائط الهيبة اتكسر. حضرتك تعتقد أنه كمان يوقف جالنت في الساعات الماضية وبعد إقرار اتفاق وقف إطلاق النار اللي واضح أنه الأطراف وافقت عليه بوساطة عربية أو بوساطة من أطراف عربية، يوقف جالنت بيقول ده التقاط أنفاس ثم لن نلبث أن نعود لنضرب بكامل شكيمتنا وقبضتنا. هل هو جاد ولا بيحاول انه يعني يفرغ خطابات للاستهلاك المحلي، ولا بيحاول ان يضع مكياج واصباغ ومساحيق على وجه الهزيمه؟ يعني ايه هنلتقط الانفاس ثم لن نلبث ان نعود بكامل قوتنا وشكيمتنا؟ عندما حصلت 7 اكتوبر بالاساس، قبل 7 اكتوبر يجب ان نقرا ماذا جرى في داخل الكيان الصهيوني. 1، نتنياهو تولى الحكومه اخر فتره وقام فورا باتفاق مع بن غفير وسموتريتش وهو وزير المالية، بن غفير وزير الأمن الداخلي، هذولا الاثنين قاموا بمتطرفين جدا. بن غفير ضغط باتجاه تعزيز الاستيطان في الضفة، الولايات المتحدة لا تريد، نتنياهو يريد. أنا بس عاوز أضيف للمشاهد العربي حاجة على حاجة بسيطة جدا مش هقاطع حضرتك، إنه معظم اقتحامات المسجد الأقصى قبل 7 أكتوبر كان بيقودها إتمار بن غفير. يروح واخد معاه 300-400 حد من قطعان المستوطنين ويخش المسجد الأقصى، وسموتريش برضو دخل بنفس قطعان المستوطنين. يعني كل عمليات الاقتحام كان يقودها هذان المتطرفان بالفعل. وبالتالي نتنياهو ذهب لأنه هو ملاحق أصلا قانونيا، لو سقط من رئاسة الوزراء كرئيس وزراء مجرد ما تسقط يتم استدعائك إلى القضاء إذا عليك قضايا جنائية. نتنياهو مطلوب للقضاء مجرد أن يتقاعد، مطلوب للقضاء. حاول يعمل صفقة قبل ذلك إنه ما يدخلش انتخابات ويتنازل ويعمل مقابل أن يصبح رئيس دولة، وبالتالي تسقط الحصان عنه من هنا، يعني من هالعشر سنين لو صار رئيس دولة اللي عندهم هناك رئيس دولة ورئيس وزراء. رئيس الدولة هو فخري، بدي أطلع من الحياة السياسية مقابل أن أكون رئيس وزراء وخلاص. لكن لم ينجح في ذلك وعاد مرة أخرى. بعد منطق حضرتك ده هو مش بيفكر في الجبهة خالص، ولا يمكن بيفكر في نفسه ولا جباليا، بيفكر في مساره الشخص بس. وبالتالي هو ذهب باتجاه تغيير القضاء. دكتور حسام، القضاء في عندهم حاجة اسمها زي هنا مثلا في كل دولة في السلطة القضائية والبرلمانية والتنفيذية. كل سلطة ليست مسؤولة عن الأخرى، كل سلطة لها استقلالية مع بعض القوانين التي تم سنها أو تعديلها ضمن الدستور والسلطة البرلمانية. الآن السلطة القضائية عندهم تسمى المحكمة العليا، زي مثلا المحكمة الدستورية في مصر أو المحكمة الدستورية هنا أو هناك، هي المحكمة العليا. المحكمة العليا داخل الكيان مسؤوليتها مستقلة وتستطيع أن تحاكم الحكومة وأن تستدعي نتنياهو. قرر نتنياهو أن يغير القانون المتعلق وأسقطوا في الكنيست فكرة سيطرة المحكمة الدستورية واستقلاليتها الكاملة. صنع هذا كأي دكتاتور، لأنه إسرائيل بالزبط. بتصدر نفسها أنها واحة الديمقراطية بالزبط. في محيط من الدكتاتورية. هنا حصلت تضارب مصالح داخل الكيان وداخل حتى اللوبيات اليهودية الصهيونية في الولايات المتحدة وفي العالم. بدأت مظاهرات ضخمة جدا استمرت حتى 7 أكتوبر ضد نتنياهو. من مخلفات ومن نتائج القرار اللي اتخذه في القضاء، 10,000 جندي في جيش الاحتلال رفضوا الخدمة العسكرية. هذا أول، هذا قبل 9 أكتوبر. 2، حالة دي معلومة مش معروفة للناس. 10,000 جندي وضابط إسرائيلي في الجيش الاحتلال الصهيوني رفضوا الخدمة. هم في ضباط، هم على قوة طبيعي عادة، لكن رفضوا الخدمة. ما هو كل سنة لكل جندي له بما يعادل شهر ونصف عمل. انت بتيجي كل سنة بيسلم نفسه للدولة، كل مواطن بيسلم نفسه للدولة ويعمل في إطار مكان معين محدد له على مدار سنوات عمره. على مدار سنوات عمره. هرجع لنفس هذه النقطة، بس احنا مضطرين نطلع فاصل. نعم. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. هذا الحوار الذي يعد حاشية أو تعليقا على بطولات وملاحم تتحقق على الأرض، اوعى تسلم أذنيك لما تقوله شريحة من الإعلام المتصهين أو الإعلام الممول بالورقات الخضراء اللي أنا سميته في حلقة إعلام ألبرتو فرنانديز. في دولارات طلعت لبعض الإعلاميين العرب على امتداد المسطح العربي لتصدير خطاب التيئيس إلى الشعوب العربية وللعبث واللعب بالألوان بالجرافيك. لا، على الأرض المقاومة تحقق بطولات تندع أو تعز عن النظير، لكن هذا لا يقال لك. إحنا الآن بنقول حاشية وتعليق سياسي واستراتيجي وعسكري على ما الذي يدور، نعطيك الصورة الصحيحة، نقف حائط صد في وجه إعلام متصهين يصر على تجميل وجه الهزيمة. موافقة نتنياهو، موافقة يوآف جالانت، وموافقة هذه الرؤوس المتطرفة المتزمتة على إيقاف إطلاق النار ما جاش من فراغ. سيناريو نتنياهو زي ما احنا قلنا انه يدخل دخول المظفرين الفاتحين إلى غزة، وبعدين يعمل فيلم رديء من أفلام الدرجة الثالثة أو الدرجة الرابعة إنه قواعد المقاومة موجودة تحت مستشفى الشفاء، وبعدين يجيب يحيى السنوار ومجموعة الرؤوس دي مسلسلين متسلسلين بالقيود، ويطلع قدام الكاميرات وكأنه سيلفستر ستالوني وكأنه البطل الذي أطاح بخصومه. انسى انسى كل هذا، المشهد لم يحدث. واضطر نتنياهو واضطر يوآف جالانت راغمين، شوف أنا بقول لك باللغة العربية، راغمين على التوقيع على الموافقة على إطلاق النار، وهذا في الوجه الآخر من العملة إقرار بالهزيمة. نعود إلى التحليل السياسي والعسكري وأفق المصطلح اللي صححه لنا الدكتور أسامة شعث، لأنه ده لا يرقى إلى أن يكون هدنة أو اتفاق هدنة، هو اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى. في حدود ما وصلنا في الساعات الماضية، إسرائيل هتاخد 50 من المحتجزين في مقابل أن المقاومة هتاخد 300 من المحتجزين في السجون الإسرائيلية. ده في الساعات الأولى ما رشح لدينا. لكن هنا أنا بنقل السؤال للدكتور أسامة شعث، لأنه واضح أن المقاومة دخلت بنود أخرى في الاتفاق، منها دكتور إدخال 300 شاحنة فيها مواد غذائية وفيها وقود، ومنها أيضا يعني الموافقة على بند إعادة الإعمار، لأنه هو المقاومة اتلطت في 2014 وإسرائيل وعدت وأمريكا تعهدت وكالعادة لم يحدث أي وفاء بالتعهدات، أنه هيبقى فيه 5 مليار دولار لإعادة الإعمار. ما شفناش 5 مليار مليم، بمعنى أنه أمريكا لحست وعودها، إسرائيل ابتلعت وعودها، فالآن المقاومة تصر أنه بند إعادة الإعمار ده دلوقتي ما فيش بيت سليم في غزة، ما فيش حجر سليم. فحضرتك بقى اعمل لنا إطلالة استراتيجية أو سياسية على مضمون اللي حضرتك صححته لنا وما سميتوش هدنة، سميته وقف إطلاق نار. صحح لنا ده. النقطة اللي تفضلت فيها دكتور حسام هي نقطة مهمة جدا. الذي جرى خلال الساعات الماضية كان إذعان من نتنياهو بشكل إذعان إذعان واضطرار، لأن نتنياهو كما ذكرت لك في الفقرة السابقة أو قبل الفاصل أن نتنياهو كان يتعرض إلى حملة كبيرة جدا داخل الكيان وداخل الاحتلال من خلال المجتمع الصهيوني، مظاهرات ضخمة جدا، انقسامات حادة داخل الكيان أدت إلى تمزيق الجيش، المؤسسة الأمنية فقدت مصداقيتها، حتى الأمنيين داخل الجيش داخل الاحتلال على المستوى أتحدث عن المخابرات والموساد أو ما تسمى الموساد والشين بيت، حصل بينهم وبين بعض أيضا إشكاليات لأنه في جزء منهم مؤيد إلى هذا وجزء منهم مؤيد إلى هذا، الاقتصاد بدأ يتراجع وتراجع سعر العملة داخل الاحتلال الإسرائيلي ما تسمى الشيكل، تراجعت إلى 20% من قيمتها، وهذا يعتبر تراجع هناك. يعني حضرتك بتؤيد تحليل الواشنطن بوست لما قالت أنه إذا استمرت الحرب 3 أشهر فكده اقتصاد إسرائيل في خبر كان. دكتور هذا قبل الحرب، هذا قبل الحرب كان نتنياهو متراجع ومنهار، وبالتالي هناك عندما حصلت 7 أكتوبر جزء من الاحتلال من يعني الخبراء والسياسيين عندهم حملوا نتنياهو المسؤولية، قالوا له أنت السبب لأنك أنت عملت القانون هذا، الدكتاتور اللي تفضلت في توصيفه الدقيق دكتاتورية، دكتاتورية نتنياهو الجديدة، هذه الدكتاتورية اللي عملتها أنت أدت إلى هذا التفسخ، انهار الجيش. وبقول لا أنا ماليش دخل، الجيش أساسا كان منهار لأنه في مشاكل بينهم، وبدأ يحمل الإشكالية عليهم. ولذلك وده يفصل لنا دكتور أصر على أنا أود أن أقول نقطة دكتور حسام، أنتقل إلى وقف إطلاق النار، المضطر إله أيضا اضطر إلى يدخل حربا برية وهو يعرف تماما نتائج الحرب أنه خاسر فيه. نتنياهو كان متيقنا متيقنا والولايات جالنت يوقف جالنت. شوف لما حرك القوات وحشد 120 ألف ده كمان أنا يعني رشح في الساعات الماضية أنه حشد 100 ألف في جبهة الجنوب اللبناني، هو حشد 360 ألف جندي، 360 ألف جندي من قوات الاحتياط اللي قلنا عليهم مواطنين ولكن يخدمون كل عام يخدم 45 يوم في الجيش، الآن حشدهم جميعا معا كلهم حشدهم، وعندما حشدهم هناك أولا توقفت الحياة الاقتصادية تماما، لأنه أنت بتأخذ المزارع والمهندس والطبيب، الاقتصاد كل وقت، المعلم، الطالب، طالب الجامعة هو أصلا جندي، كل مناحي الحياة سواء رجل أو امرأة هم عسكريين وجيش، فيش حاجة اسمها مدني، لكن احنا بنقول مدني. يعني تعتقد ان الكتل المدنية في إسرائيل بتفكر بعقلية رجل الأعمال لأنه بيقال انه معظمهم رجال الأعمال؟ أيوة. وبالتالي مرعوبين من المشهد الحاصل وقد يغامرون بنقل، وحصل بالفعل فيما وصل إلينا من معلومات بدأوا ينقلوا ودائع ومصرفية إلى أيوة. بنوك في أوروبا وفي وبالتالي مصر. تراجع الاقتصاد الآن، أنا فقط بدي أوصف لك المشهد بدقة. الآن نتنياهو أعلن في أهدافه الأولى سقوط حماس وسغير التاريخ وسأعتقل قادة حماس وأعدمهم ومش عارف من الأسماء، وسمى محمد الضيف وسمى يحيى السنوار. هو ده السيناريو اللي طرحه في الأول، طرحه في البداية. هدخل غزة وأخذ المختطفين بالقوة، مش وأغير وجه التاريخ، سأقضي وأجتث حماس وسأحتل غزة وسأسيطر. الآن تراجع هذا المشهد، استمر 3 أسابيع لا يستطيع دخول غزة، طب ماذا يفعل؟ يقصف بالطيران. هذا الأسلوب يعني تم استخدامه في العديد من دول العالم وفي الحروب، يتم استخدام أولا قصف بالطيران تسمى الأرض المحروقة، اسحق الأرض كليا وأنت تدخل على أرض ممهدة فارغة لا يوجد فيها أحد، وبالتالي هو بدأ يستهدف المواطنين والبيوت على أساس أن المقاومة هنا والمقاومة هنا والمقاومة هنا. وانتقل فيما بعد إلى المستشفيات، وادعى أن تحت مستشفى المعمداني، خلي بالك مستشفى المعمداني لا يمكن أن يكون هناك عاقل أن يضع تحت مستشفى المعمداني أحد، لأن مستشفى المعمداني بالأساس مبني تحت مسؤولية الكنيسة، المستشفى المعمداني هو يتبع إلى الكنيسة، ضربت الكنيسة وضرب مستشفى المعمداني، واستشهد أكثر من 800 طفل وامرأة ومدنيين ليس لهم علاقة بالمقاومة الفلسطينية، لا حماس موجودة ولا جهاد موجود ولا أي أحد من أفضل الفصائل الفلسطينية المقاومة موجود في داخل المستشفيات. الآن هو أراد أن يقول، وأنا أود أن وهنا دكتور أفجل يعني مفاجأة المستشفى الشفاء تحديدا، هو دلوقتي التمثيل اللي بيعمله ده لم يقنع العالم، زي تمثيلية أوري المرأة التي تم تحريرها من الأسر الفلسطيني، اتضح أنها عملية مكذوبة تماما وتمثيلية رديئة. أيوة. وبعدين رجع بعد كده في مستشفى الشفا جابوا التقطوا صور لبعض المعدات السلاح المرمية على أساس أن كان فيه هنا مقاومين. أنا أريد أن أفاجئك في شيء، وهذا أول مرة يتم إعلانه، هذه خاصة لك. مستشفى الشفاء بني 1946 في عام 1967 احتلت غزة، تمام كويس، الاحتلال الإسرائيلي هذا المستشفى مين اللي بناه؟ الإنجليز، بريطانيا لما كانت تسيطر على فلسطين، احتل فلسطين بريطانيا قبل 48، بريطانيا بنت هذا المستشفى ليكون مقرا للإدارة العسكرية لقطاع غزة للبريطانيين، لكن عندما انسحبت جاءت مصر وأدارت المستشفى وحولته إلى مستشفى، لم يكن مستشفى في عام، وبنت ووسعت المداخل ووسعت المباني وأعادت ترتيبه مستشفى وسمي دار الشفاء. حتى عام 67 كان الوضع كذلك، جاءت الاحتلال الإسرائيلي وقام بحفر أنفاق وبنى ملاجئ تحت المستشفى لإدارة أي غرف عسكرية في حال لو صار عدوان على غزة أو اعتداء على غزة كما يصورونه من أي جهة خارجية، وبالتالي بنيت الملاجئ تحت المستشفى كليا، بنوا ملجأ كبير للجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال، يعني هم اللي بنوا الملاجئ، لذلك هو متأكد تماما أنه في ملجأ، تفاجأ بأنه الملجأ هذا قام كده. يا دكتور يعني كذب متستف يعني مزبطين حالهم. لكن تفاجأوا بأنه مستشفى الشفاء هذا الملجأ اللي بيدخله من السرداب من بوابة المستشفى إلى البوابة الخلفية تم تحت غرف العناية المركزة مباشرة، هذا المبنى الملجأ تم تحويله إلى غرفة غسيل الملابس للفلسطينيون، حولوه عندما استلمت السلطة الفلسطينية وجاءت وزارة الصحة الفلسطينية أيام ياسر عرفات أوسلو، فبعد اتفاقية أوسلو تم تحويله إلى مكان الغسيل. اتفاجأ الاحتلال، كان يعتقد أن المقاومة الفلسطينية موجودة فيه وأنهم يعني بالسذاجة هذه، أنت بنيت موجود في هذا المكان، أنت باني ملجأ أو باني مخبأ تحت المستشفى، ولذلك عندما جاءوا ذهبوا وبحثوا حول وخلف هذا المكان وحفروا حول المكان اعتقادا منهم أن هناك أنفاق، لم يجدوا شيء، ولذلك حاول أن يصور أن هناك أسلحة. يعني هو جاب قطعتين سلاح، معلش أيوة. أنا بقرب للناس، جاب أيوة. قطعتين سلاح رماهم صحيح. وسط الملاءات والأسرة على أساس أن دي قواعد للمقاومة للمقاومة، ويمكن ده ينطلي على المشاهد فيبان له أنه تم السيطرة على أنفاق المقاومة، ولذلك طيب. فشل فيه. أنا يعني هنقل لحضرتك فيديو، هنشوف فيديو مع بعض، نائبة في البرلمان الإيرلندي فبتقول هذه النائبة: إلى متى ستظل إسرائيل هي الابن المدلل؟ إلى متى ستظل إسرائيل تقوم بسهدمة البيوت وتدميرها وتقويض الحياة وتقويض الأحياء وقتل الأطفال، وفي كل مرة يفلت الابن المدلل من العقوبة؟ هنشوف النائبة البرلمانية وهي محتدة داخل البرلمان الإيرلندي، وده اللي تفضلت حضرتك بالإشارة إليه، إنه في عملية استفاقة للضمائر، وإنه إسرائيل بدت الآن في وضع المنبوذ صحيح. أو المحتل، والأول مرة لم تستطع أن تسوق نفسها كضحية. نشوف هذا الفيديو حضرتك تعقب لنا عليه، فابقوا معنا. Israel doesn't care about international law. Israel doesn't care. Why? Because Israel is never, ever, ever held to account. You are being very disingenuous as regards the International Criminal Court. When it came to Ukraine, and Putin's violation of international correctly. There were multiple complaints to the International Criminal Court correctly. Why is Israel different? Why is it that the international community cannot state the truth that the world has seen with its own eyes as Palestinians are massacred? Why is it that Israel cannot be held to account? Your own words reflect the damning analysis that Israel is in repeated violation of international law. This state, your government, can make a referral to the International Criminal Court, Taoiseach, and you should, and you will enjoy the support of everybody in this chamber and the entire country if you have the courage of the truth and justice to take that action. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. كما رأينا النائبة البرلمانية الأوروبية واضح تماما أنها بتتكلم زي ما بنقول في ولاد البلد بحرقة. يعني إلى متى ستظل إسرائيل هي الاستثناء الأوحد من القانون الدولي؟ تدمر المدن، تدمر مشافي، تدمر مستشفيات. ده قتل لغاية دلوقتي أكتر من 60 صحفي بسترات الصحافة المعروفة، قتل مراسلين قتلتهم بالكاميرات. فالبرلمانية محتدة جدا، إلى متى ستظل إسرائيل زي ما بتقول doesn't care؟ يعني إحنا عمالين نتكلم ونرسخ ونشرح للطلاب في كليات الحقوق عن القانون الدولي، وتظل إسرائيل هي الاستثناء من أي قانون دولي برعاية أمريكا لربيبتها المدللة. حضرتك بتعتقد أن المشهد ده يعني بالفعل أن إسرائيل فقدت السقف الأخلاقي تماما أو اللوحة الأخلاقية تماما وبدت في شكل المنبوذ أو البلطجي أو الشبيح؟ يعني أنا أبدأ بكلمتك عن هذا الموضوع أن enough for enough، بكفي إسرائيل خلاص، يعني اللعبة انكشفت وهي لم يعني تفضح في الوقت الحالي. هي أساسا قامت على الجرائم وعلى القتل وعلى العنصرية. طيب اللي أسس الصهيونية وأسس الكيان الصهيوني الإسرائيلي في داخل فلسطين من؟ أوروبا. طب لماذا؟ لسببين. السبب الأول سبب عنصري عندهم، عندما أقيمت حقوق الإنسان دكتور حسام، وأنت يعني ما شاء الله ضليع ومطلع، حقوق الإنسان أقيمت. أنا دائما بقول حقوق الإنسان، إحنا اعتقدنا كشعوب عربية سوق إلنا حقوق الإنسان والعدالة والمساواة وحق الشعوب في تقرير المصير و و و كانت هذه ربما كانت، ليس أنا لا أقول مسرحية، ولكن كانت هذه عندما صيغت حقوق الإنسان، هذه صيغت فيما بينهم مثل فكرة الدولة أو الفاضلة، المدينة الفاضلة، هي بين من؟ بين النبلاء في ذلك الوقت، بين ليس كل الناس. يعني حتى النظرة القديمة هناك عبيد وهناك أمراء ونبلاء، وبالتالي نفس الأمر الأوروبيين عندما صاغوا الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان والميثاق كانوا يعني يعتقدون أن العنصر الأوروبي له الميزة الخاصة في كل المعاملات. لذلك الصهيونية أو اليهود من الجنس الآخر الذين كانوا يوجدون في أوروبا لا نريدكم، بالتالي قرروا أن يطردوهم، إضافة للمجازر التي حدثت فيهم في الهولوكوست وغير ذلك، وتم تصويرها بشكل أضخم مع المخططات السابقة التي تماشت وتماهت تماما مع الـ خلينا نقول كده الفكر القومي الأوروبي، من عند نابليون بونابارت فيما بعد لبريطانيا فرنسا، الدولة العميقة في دول أوروبا قررت أن تطردهم. الحركة الصهيونية جاءت لتنفذ رغبات الـ الـ الـ الأوروبيين بشكل عام، وبالتالي تم تهجيرهم إلى فلسطين من خلال عمليات تهجير ممولة من أوروبا، وبالتالي لا يمكن إعادة هؤلاء الناس الآن. طيب. الآن حاولوا تسويقهم على أنهم نقطتين، حاولوا تسويقهم على أنهم وجه الديمقراطية الأوروبية والغربية، هذا أولا. ثانيا حاولوا تسويقهم على أنهم يكونوا دولة وظيفية تخدم مصالح أوروبا والغرب بشكل عام، سواء الولايات المتحدة حاليا أو بريطانيا مسبقا وفرنسا وغيرها، تخدم مصالحهم في المنطقة. وإذا ما تخدم مصالحهم، الخدمة الأولى التي تعملها لهم أن تقوم بتمزيق الكيان الجغرافي العربي. إذا ما توحد العرب في جغرافيا واحدة، نحن نتحدث عن كيان عربي يستطيع أن يكون سيد العالم، وكان قبل ذلك سيد العالم، والإمبراطوريات أو الحضارات التاريخية العربية تشهد بذلك. لذلك الكيان هذا جاء في قلب الأمة العربية لتمزيق الكيان العربي وإبقاء حالة أولا حالة اللا توازن في الوطن العربي مع هذا الكيان، وبالتالي انشغال العرب في همومهم الداخلية وصراعاتهم الداخلية وانقساماتهم وفرق تسد على نظرية البريطانية، كل ذلك بوجود هذا الكيان. الآن الشعوب ليس لها علاقة بالمشهد، أنا بتكلم على الدولة العميقة داخل كل الدول. طيب. أنا الشعوب ليست يعني ليست لها علاقة بالمشهد، يعني نسقط على المفاوضات المحمومة واللاهثة في عواصم كثيرة في الساعات الماضية، لأنه تقال أنه انفجر خلاف بين أمريكا وبين إسرائيل، انفجر خلاف داخل النخب السياسية الإسرائيلية، وبالتالي وصلنا إلى طاولة اللي حضرتك سميته إيقاف إطلاق نار، ودي اللحظة اللي ما كانش عايزها نتنياهو من البداية، لأنه أي إعلان وقف إطلاق نار معناه إشهار هزيمة في الوجه الآخر من العملة حتى لو ما قالش ده. دلوقتي دانيال هجاري المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي لم يجرؤ أن يقول في أي بيان قمنا بشل المقاومة، يعني حتى في الساعات الأخيرة في الدقائق الأحدث قبل إعلان وقف إطلاق النار العمليات الفدائية بتصل إلى محيط مستشفى الرنتيسي، بتصل إلى الكبد الإسرائيلي، لسه رشقات الصواريخ شغالة. وتقال في مفاوضات الساعات المحمومة الماضية إنه جول أولترمان، وجون أولترمان ده بروفيسور معروف جدا في الحياة الأكاديمية الأمريكية، قال لهم صراحة الكلمة خطيرة، المقاومة لن تلقي السلاح، ده مش زي كل حرب إن أنت هتخش وبعقيدة الصدمة هتجبر الطرف الآخر إن هو يخنع. فجون أولترمان قال عبارة خطيرة جدا بتهز دلوقتي الأروقة الأمريكية وبتهز الأروقة الإسرائيلية، قال لهم واضح أن المقاومة لن تلقي السلاح، إنه عملية الانتصار بالقاضية ده وهم لا يوجد إلا في رأس نتنياهو، إن العملية ماراثونية وقد يكسبون أو يربحون السباق بالنقاط وليس بالضربة القاضية. الأمر الثاني إن عاموس جولدشتاين وهو المبعوث الأمريكي واضح إنه هو عنف بعض الساسة الإسرائيليين، ده المفاوضات اللي ورا الستار، قال لهم أنتوا بصراحة بتوسعونا الأمور كده، الحرب إقليمية، جبهة جنوب لبنان انفتحت، جابه حزب الله انفتح، المقاومه داخل اليمن دخلت على خط اللعبه واختطفت سفينه اسرائيليه كما تجر عنزه، وفي ثعالب في الذره كما نقول نحن، ايران تتحسب، ما نعرفش الطرف الروسي ناوي يعمل ايه، الحشود الشعبيه داخل العراق وداخل سوريا، بؤر مقاومه قد تدخل على خط اللعبه. فعاموس جولدشتاين قال لهم بصراحه احنا مش هنسمح لكم توسعوا المواجهات لحرب اقليمية قد تطيح بالاخضر واليابس. هل تعتقد ان المفاوضات المحمومة دي كانت السبب في الموافقة على ايقاف اطلاق النار؟ حضرتك ذكرت عدة متغيرات وهي السبب في وقف اطلاق النار. مش المفاوضات، المفاوضات هي الوسيلة للوقف، لكن السبب لوقف اطلاق النار هي المتغيرات اللي تفضلت فيها. يعني اولا في هناك توسع غير يعني لم يصل إلى مستوى الحرب، وإنما هي هجمات مباشرة من المقاومة في العراق أو المسلحين في العراق، الجماعات المسلحة في العراق بغض النظر عن التسمية حتى لا يعني نشخصنها، الهجمات 43 مقر عسكري أمريكي، تم هجوم 43 مرة على مقرات أمريكية في العراق وفي سوريا في الأيام الماضية بعد 7 أكتوبر. 43 مقر، 43 هجوم على مقرات أمريكية والمواقع عسكرية أمريكية في شرق سوريا وفي العراق، هذا أولا. ثانيا الهجوم كان يكون في أرض العراق وفي أرض سوريا برضو. اثنين، فتح جبهة الحوثي كفيلة بتغيير معادلات دولية، لأن الحوثي يقع في منطقة استراتيجية في باب المندب، احنا كنا عارفين مدخل. تعتقد انه الكلام المعلن اللي قاله محمد الحوثي صراحة انه هدد باغلاق باب المندب واغلاق البحر الاحمر، تعتقد انهم ماضون فعلا في هذا السيناريو بجدية؟ شوف انا اليمنيين معروفين بالنخوة ولا يؤمنون تماما بالمعادلات اللي هو انتصر لهذا وذاك، الانتصار عنده هي عقيدته في انتمائه في دينه ديننا الوطني، ديننا الإسلامي أو الحقيقي يقول أنك تنتصر لأخيك. انتصارك لأخيك ليس من أجل أنه يعني هو ظالم، وإنما تنتصر لأخيك المظلوم المقبول. يعني اختطاف السفينة الإسرائيلية بهذا الشكل الذي رأيناه لم يكن مفاجأة لك؟ لا، أنا ما كنتش متفاجئ، أنا كنت متوقع أنه يعملوا أكثر، وهم عملوا حقيقة، وأنا كنت متوقع أنهم يغلقوا باب المندب، وأنا قلتها في إحدى القنوات، قلت أنا أتوقع بالفعل حضرتك توقعت أنا السيناريو، أو أنا توقعت وطلبت في إحدى القنوات أيضا أن تجتمع القمة العربية وبشكل عاجل وتشكل لجنة عربية إسلامية، واجتمعت القمة العربية الإسلامية معا مشتركة في السعودية، وتم تشكيل لجنة عربية إسلامية أيضا هي التي تجوب العالم الآن للتحرك لدعم الموقف الفلسطيني وإنهاء الحرب. الآن نرجع بالشكل الذي تفضلت فيه حتى يعني ننجز بسرعة. هناك ضغط شعبي. عادة أنا أود أن أقول نقطة ودائما بكررها، في عند التحليل السياسي يعني كيف تعرف الموقف في الدولة هذه وتلك، يجب أن تنظر إلى محددات الدولة. يعني مثلا بريطانيا لها محددات، فرنسا لها محددات، المحددات تعني اللي هو أدوات القرار في داخل الدولة وأدوات القرار في خارج الدولة التي تؤثر على صياغة القرار. من هو الذي يؤثر على صياغة القرار؟ العنصر الرئيسي الأول في كل محددات العالم الديمقراطية طبعا، الرأي الجماهيري أو الرأي العام داخل الدولة. الرأي العام له أولا محدد، الرأي الثاني أو المحدد الثاني الاقتصاد في داخل الدولة، ثالثا القوة العسكرية، رابعا الثقافة الموروث الثقافي، خامسا الإعلام، الموقع الاستراتيجي، كل هذه محددات. المحددات الخارجية هي العلاقات والمصالح والاتفاقيات. تعال على الولايات المتحدة، أول وأهم عنصر رئيسي في الولايات المتحدة الرأي العام. نحن مقبلون على انتخابات للرئيس الرئاسة الأمريكية في 2024. الآن هناك مئات الآلاف وملايين خرجت في في مدن كبيرة جدا في الولايات المتحدة، في الولايات المتحدة عموم الولايات، وبالتالي هاجمت أيضا الكونغرس وهاجمت أيضا البيت الأبيض. يعني حضرتك تعتقد أن الرياح الخمسين دي أطاحت بنيامين نتنياهو بمستقبل السياسي، وأطاحت أيضا بالمستقبل السياسي لجو بايدن؟ أنا شايف أنه بدأ يخسر، بايدن خلص، يعني شهر العسل بينه وبين الرأي العام الأمريكي انتهى، خلص. إضافة إلى ذلك أن بايدن نفسه لديه طموح، يعني بالأساس على خلاف مع نتنياهو كان يريد أن يسقط نتنياهو، لكن نتنياهو كان امتنع، فكان فيش علاقة بينهم. الحرب جعلت بايدن يذهب باتجاه نتنياهو للتماسك معه، على الأقل أنه يبين عشان يرضي اللوبي داخل الولايات المتحدة. ولكن تبين أن وقفتك معه في الفترة الأولى، الصورة الأولية أنه قتل 40 طفلا وذبحوهم من المقاومة، قتلت وذبحت الحقونة ونحن الضحية كما تفضلت في توصيفك، تبين أن الصحفيين الأمريكان الذي ذهبوا إلى داخل الكيان سألوا عن الجرائم وأين المذابح وأين الأطفال اللي ذبحوا، لم تظهر ولا صورة. هم برضو دكتور كذبوه. يعني الحقيقة أنه الجيش الصهيوني بحماقة شديدة أدخل لبنان في اللعبة، أدخل جنوب لبنان وبزخم كبير. نعم. وخصوصا بعد مقتل مراسلي الميادين، بعد مقتل فرح عمر، وبعد مقتل ربيع العماري، وبعد مقتل المراسلين والصحفيين، الآن في حالة من الجنوب اللبناني بيغلي كالمرجل الغاضب. بالضبط. يعني هم نجحوا في إدخال الجنوب اللبناني بالفعل على خط المواجهة. وبالتالي هناك أزمة داخلية أيضا داخل الكيان. أنا تكلمت على الولايات المتحدة والعالم، الآن داخل الكيان هناك إشكالية أيضا. حقوق الإنسان خلي بالك جزء رئيسي جدا من المحددات الخارجية للدول. يعني دائما لاحظ لما كانوا يجوا رؤساء الأوروبا على الدول العربية وعلى مصر مثلا وعلى دولة عربية يطالبوا حقوق الإنسان، لأن الرأي العام الداخلي هو الذي يطالب بمسألة حقوق الإنسان، وهي الشماعة اللي كانوا بيتحدثوا فيها مع الدول العربية. الآن انكشفوا هم أنهم هناك ما يسمى بإزدواجية المعايير. إزدواجية المعايير التي ظهرت بشكل فج في سياسات الحكومات في التعامل مع الطفل الأوكراني والطفل الفلسطيني والطفل السوري والطفل المصري الذين يعني يقومون بالهجرة غير الشرعية أحيانا عن طريق البحار، الطفل الليبي أو الطفل الإفريقي عموما، أطفال الجنوب، جنوب العالم التي كانت تذهب إلى أوروبا، ما تسمى دول الشمال والدول الراقية، الآن كشفت هذه المهزلة. عندما يخرج صحفي من الولايات المتحدة وصحفي أو مسؤولين سياسة كبار ويقولون للعالم كله أنه هؤلاء الضحايا في أوكرانيا، هؤلاء الأطفال وهؤلاء القتلى والضحايا هم يشبهوننا من جنسنا من عرقنا من دمنا، ولما يشوفوا أطفال تقتل في فلسطين لا يتحرك. عندما يقوم العالم كله على بوتين ويقومون باستصدار قرار من المحكمة الجنائية الدولية على أنه مجرم حرب واستدعاءه للمحكمة الجنائية الدولية، بينما نتنياهو يعني يصول ويجول ويحكم ويعمل ويفعل، وبالتالي وعشان كده احنا جبنا في الفيديو ده يا دكتور، في الفيديو اللي اعلناه من شوية او جبناه من شوية، النائبة البرلمانية بتقول الى متى ستظل اسرائيل استثناء، وطرحت صراحة فكرة الجنائية الدولية لن تكون ان هؤلاء الذين فجروا كل هذا الدمار وفجروا كل هذه المساحات الدامية لابد ان يساقوا الى محاكمة جرائم حرب، دي جريمة تطهير وإبادة، لن يكونوا. طيب لن هنا يكونوا. أنا عاوز تعقيب حضرتك الأخير على ما قيل إنه المقاومة هي التي رفضت في البداية، صحيح. وهي التي بدأت تملي شروطها، وإنه غرف المقاومة لما الوسطاء العرب فتحوا كلام معها على مش الهدنة بقى، على إيقاف القتال أو إيقاف وقف إطلاق النار، قالوا إحنا لازم نحط بنود مش بس الأسر. يعني كانت إسرائيل بتتكلم عن بند وحيد وهو الأسر. نعم. هتولنا 50 وخدوا 300 بتوعكم. قيل إن المقاومة قالوا لا، لازم يخش فيها بنود أخرى. عدد الشاحنات التي تدخل إلينا محملة بالوقود، وحطوا سقف إنها تكون 300 شاحنة، وقالوا لا كمان لابد أن يطرح على الطاولة بند إعادة الإعمار. لأن هو إحنا عندنا مثل شعبي مصري بيقول مين اللي هيحاسب على المشاريب؟ يعني المثل ده بيقال انه لما يحصل تدمير كبير جدا مين اللي هيدفع العوض ده. فالان المقاومة طرحت فكرة، انتوا قلتوا لنا في 2014 بعد ما اتهدمت غزة وتم ما تدمير البنات هنديكوا 5 مليار دولار، ما خدناش منهم 5 مليار مليم. فالمرة دي المقاومة قالت لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، بند اعادة الاعمار لازم يتحط على الطاولة، ويبقى في التزامات مالية واضحة من سيعيد هذه البنايات إلى حالة البناء مرة أخرى بعد أن هدمت لآخر حجر. طيب إحنا هنتكلم على وقف إطلاق النار ماذا جرى. البداية حقيقة أنه المقاومة اعتقلت 200 بما يعادل 240 أسير، منهم للتمييز جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي و حضرتك متأكد من الرقم؟ طبعا 240 مش 150. لا 238 بالضبط، وهناك أربع أسرى سابقين جيش الاحتلال الإسرائيلي كانوا اعتقلوا في 2014 242، ولكن قتل مجندتين، توفوا بشكل واحدة بالحرب وواحدة بالموت، فأصبح 240 وهو الرقم الأقرب للمعلومة بشكل دقيق. يعني ما عندوش الواحد المعلومة الدقيقة، لكن عندي المعلومة الإجمالية. حركة فتح أو ما تسمى كتائب شهداء الأقصى، خلينا نقول صراحة، وهي جناح مسلح لحركة فتح، لديها عدد من الأسرى وقامت بتسليمهم لحماس، المقاومة الفلسطينية حماس، وأيضا الجهاد الإسلامي أو سرايا القدس لديها عدد من الأسرى، وحركة حماس لديها عدد من الأسرى كتائب شهداء الأقصى. الآن كله باعتبار أنه حركة حماس التوتال كله 240. هناك عسكريين، تم تمييز الأسرى ما بين عسكري وما بين مدني أو مستوطن. المستوطنين والمدنيين يعني لا يتجاوز 80 أسير، والباقي أو حوالي 80 أسير. هؤلاء 80 منهم جنسيات أجنبية، ومنهم مزدوجة الجنسية طبعا أمريكية واحتلال إسرائيلي، ومنهم احتلال إسرائيلي سواء أمريكية في بريطانية في فرنسي، في عدد منهم وحتى جنسيات متعددة في أوروبا. هؤلاء موجودين كانوا في المستوطنات وتم أسرهم بسيدات ورجال. الآن المقاومة فاوضت بالأساس طلب، يعني قدمت قالت أنا سأقوم بشكل إنساني الإفراج عن 8 بشكل أولي كبداية حسن نية، مقابل الإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات كبار المريضات وكذا. رفض الاحتلال ورفض وقف إطلاق النار واستمر. كان نتنياهو يراهن على هزيمة المقاومة، وكان يراهن على دخول واجتياح غزة وأسر قادة حماس تحديدا، يعني هو سماهم بالاسم محمد الضيف والسنوار أو قتلهم، ولم ينجح في ذلك. رفع سقف التوقع. المقاومة قالت 12. قال لا بدوش، بدي إياهم كلهم، بدي أطلع الأسرى كلهم وأقضى على المقاومة. كان رافض. واصلت الضغوط، حركة حماس أو ربما بعض الدول العربية تحديدا مصر وقطر لديها جهود كبيرة جدا في هذا الموضوع. نعم. قطر تلعب دور كبير في هذا الموضوع بالتواصل مع الأمريكان، وأيضا مصر تلعب دور رئيسي جدا. ولازم نقول هنا في الجزء ده، لأننا إحنا مش فوارد إن إحنا يعني نكيل مديح لأحد، لكن الفاينانشال تايمز خرجت منذ أسابيع إنه عرض على مصر صراحة يعني شطب الديون وإعطاء مصر 60 مليار دولار في مقابل الموافقة على توطين الغزاويين في سيناء، وإن مصر تاني رفضت تماما هذا السيناريو. والفاينانشال تايمز خرجت بعنوان، أنا أعتقد أنه عنوان مطمئن لكل عربي ولكل مسلم، مصر ترفض الرشوة. نعم. وبالتالي سيناريو التهجير اللي كان ماشي فيه نتنياهو أعتقد أنه كده بيرتطم بنهاية النفق المضم. نعم. ولا لسه عنده أمان؟ هذا حقيقي حقيقي. لن تنجح حكومة الاحتلال ولا كل الحكومات القادمة بتهجير الشعب الفلسطيني، ولن تقبل مصر ولا الدول العربية بذلك، لأن الموقف المصري كان صلبا، وهذه الصلابة المصرية ومن خلفها الأردنية أيضا شكلت يعني مانعا لكل من يفكر، يعني خلينا نقول من العالم بغض النظر عن دكتورنا الغالي. الأول مرة الأردن بترفض استقبال الرئيس الأمريكي. أيوة. لما حصل الاجتماع في الأردن لأطراف عربية كان المفروض أنه ينضم جو بايدن لهذا الاجتماع، ولأول مرة طرف عربي بيقول لرئيس أمريكي مش عاوزين حضرتك ولا عاوزين نستمتع بطلتك عندنا. كلام ده جديد. كان اجتماع ثلاثي، ثلاث زعماء عرب، مصر والأردن ومعهم الرئيس الفلسطيني، الرئيس المصري والرئيس الملك عبد الله والرئيس أبو مازن. كانوا بالمناسبة كان في اجتماع في مساء في اليوم التالي للمجزرة التي ارتكبت في المستشفى المعمداني. في هذه اللحظة عندما حصلت المجزرة أعلن رئيس أبو مازن على انسحابه من الاجتماع، أنا لا أستطيع أن أجتمع مع رجل جاء وبناء عليه الأردن رفضت طبعاً استقبال الرئيس. خلينا نحط الأمور في نصابها. رفضت استقبال الرئيس طبعا المجزرة. ما هو ما بنفعش هو أنا أستقبل الملك عبد الله، الملك عبد الله يستقبل الرئيس الأمريكي أو حتى مصر تستقبل الرئيس الأمريكي، لماذا؟ هو جاء يلتقي بالرئيس الفلسطيني ورئيس الفلسطيني انسحب، لكن حضرتك والقادة العرب انسحبوا بالتأكيد. عشان نحط بقى يعني كونكلوجن في النهاية لأنه خلاص الوقت خلينا نداهمنا. أقول بقى فقط في وقف اطلاق النار في يعني في تعبير أخير وتذييل تحليلي أخير، هل تعتقد أنه إدخال المقاومة لبنود أخرى زي بند عدد الشاحنات وبند إعادة الإعمار هل سيعقب الاتفاقات القادمة، ولا ده ضميمة في مصلحة المسار الفلسطيني والعربي والإسلامي؟ شوف هناك أولويات في أي عملية تفاوض، تضع الأولويات أنت بالدرجة الأولى ثم بتضع حضرتك في فيما بعد المسائل الاستراتيجية. الأولوية الأولى الآن لوقف اطلاق النار، يقابله الإفراج عن 50. ووقف اطلاق النار أصبحت ليست حاجة فلسطينية عندما أطلقت المقاومة ورفضت، فأصبح الإسرائيليين هم من بحاجة لأن هناك مظاهرات ضغط على الاحتلال، فبالتالي وقف اطلاق النار حاجتك وحاجتي. اثنين التبادل الأسرى، إذا أصبح التبادل الأسرى ليس بأجل وقف اطلاق النار، تبادل الأسرى بعض للأسف بعض الساسة أو الكبار المفاوضين كانوا يظنون أن وقف اطلاق النار كما تريد أمريكا والاحتلال الإسرائيلي مقابل الإفراج عن الرهائن أو الأسرى كما يسمون. هم بيقول عنها رهائن بس هي أسرى وليست رهائن، لأن الرهائن هي مصطلح يقال دائما للعصابات، لكن الأسرى هم أسرى حروب، أسرى معارك، أسرى كذا. فالمقاومة الفلسطينية أسرت هؤلاء الناس وبالتالي يتم وضعهم عند الآن. التبادل أصبح تبادل بين الأسرى، قالوا إحنا هنفرج عن مدنيين مش عسكريين جيش الاحتلال مقابل الإفراج عن كل النساء الفلسطينيات عند الاحتلال الإسرائيلي والأطفال، وعددهم في الوقت الحالي مئات، يصل إلى 300 طفل فلسطيني و 75 امرأة فلسطينية، وعدد الأسرى بالإجمال 6500 فلسطيني بالإجمال. عند عدد الأسرى 6500 فلسطيني قبل 7 أكتوبر. بعد 7 أكتوبر اعتقلوا حوالي 2000 أسير، ده غير اللي اعتقلوا في الضفة. هم اللي في الضفة، هم اللي في الضفة. في الضفة. نعم. هم أنا بتكلم عن الضفة لأنه إحنا بالمناسبة غزة ما فيش فيها أسرى كتير. يعني فقط مئات، لكن عدد الكبير جدا من الأسرى هو في الضفة الغربية بما فيهم مروان البرغوتي وبما فيهم عدد كبير جدا من قادة الأسرى. الآن المقاومة الفلسطينية تقدمت بمجموعة من أسماء الأسرى الفلسطينيين وطلبت أولا النساء ثم الأطفال، بالمقابل ستفرج عن 50. كل يوم حيتم الإفراج عن 10 أسرى من الاحتلال الإسرائيلي مقابل الإفراج عن دفعة من الفلسطينيين من النساء. هو النسبة المطروحة اللي قريناها في الصحف 5 إسرائيليين مقابل 30 من فلسطين، يعني هم الطرف الإسرائيلي حاطط المتوسط ده. نعم، فهناك مفاوضات بهذا الشأن، وسيتم إن شاء الله الإفراج عن كل مجدات وأسيرات فلسطين وأطفال فلسطين، هذا أولا عند الاحتلال الإسرائيلي. من المقابل 50 سيتم تباعا وتدريجيا. النقطة الثانية، طلبت بإدخال شاحنات. المطلب الأول كان 7000 شاحنة بمجمل الخمس أيام. عرش ماذا وصلت إلى أين وصلت الأمور؟ تم الاتفاق على ماذا؟ المهم أن يكون هناك إدخال كمية كبيرة جدا من الشاحنات والوقود بالخصوص. ما هو الشاحنات تشمل وقود، وتشمل مساعدات غذائية، وتشمل طبية، أدوات طبية بشكل كبير، لأننا بحاجة إلى جروح. ولازم نقول برضو أنه من إجرام الكيان أن في 216 طبيب فلسطيني استشهد، تم تصفيتهم جسديا، وصحفيين استشهدوا، أكثر من 60 صحفي ومستشفيات. نعم. وبالتالي الشرط الثالث كان أن تدخل هذه المساعدات إلى شمال غزة وليس إلى جنوب غزة، لأن احنا بعرفش إذا أنتوا شفت الخريطة، غزة طويلة شريط. نعم. نعم. بطول 40 كيلو، في جزء غزة بما يعادل 17 كيلو من عند وادي غزة أو مفرق الشهداء وصولا إلى بيت لاهية وبيت حنون، هذه المنطقة لا تدخل المساعدات. الاحتلال كان رافض دخول المساعدات إليها ويريد أن يقتل الحياة في هذه المنطقة، لذلك أصرت المقاومة ووافق الاحتلال أن تكون هذه المساعدات عن طريق الأمم المتحدة وعن طريق الهلال الأحمر الفلسطيني. النقطة الأخيرة أيضا في هذا السياق، أن تمنع الطائرات وتسحب الدبابات من المفترقات الطرق ليكون هناك إمكانية لمرور الحالات الإنسانية والناس والسيارات بعيدا عن الجيش الاحتلال الإسرائيلي. الطائرات يمنع أن تدخل في أجواء غزة في خلال 5 أيام. السؤال الأخير الذي تفضلت فيه يعني قبل ما ننهي، أن هل هذه يعني هذه عملية وقف إطلاق النار، هل هذه ستستمر أم لا؟ هل سيكون عليها بناء إعمار غزة؟ أنا أقول إعمار غزة في الوقت الحالي يجب أن يكون أولوية، ولكن في مفاوضات الهدنة وفي مفاوضات الحل السياسي الشامل التي ستنتهي بإذن الله بإقامة دولة فلسطين ودحر الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف بإذن الله. إقامة دولة فلسطين ودحر الاحتلال، آخر ما ذيل بهما المحلل السياسي والاستراتيجي البارع والحصيف العقلية الفلسطينية الأستاذ الدكتور أسامة شعث، المحلل الاستراتيجي والسياسي الذي نعتز بقدراته على التحليل وإضاءة المشهد، وأعتقد أن هذا التحليل أثلج الصدور وصدر الصورة الصحيحة التي تكالب فيالق التزييف في الميديا العربية للأسف المتصهينة لمحاولة تزييف الحقائق وتصدير خطاب التيئيس. 1453 مجزرة في الأيام الماضية لم تكن كافية لكسر صلابة المقاومة، 1453 مجزرة لم تكن كافية لكسر صلابة المقاومة التي أملت شروطها، وزي ما الخميني زمان قال لما وقع ووافق على إطلاق النار أيام الحرب العراقية الإيرانية، قال كأني أتجرع سما، التاريخ يعيد نفسه والشريط السينمائي يتكرر، نتنياهو يوقع بالقلم، يوقف جالنت راغما يوقع بالقلم على الموافقة على إيقاف إطلاق النار للتعامل مع موضوع الأسرى، وهذا يعني في الوجه الآخر من العملة إقرارا بالهزيمة وفشل مشروع الاجتياح البري، فشل اقتياد رؤوس المقاومة إلى المقصلة كما كان يريد نتنياهو، فشل السيطرة على البنية التحتية للمقاومة وتدميرها كما كان يريد نتنياهو، فشل صناعة عرائس الماريونيت على طريقة حامد كارزاي كما كان يريد نتنياهو ويؤف جالنت ورؤوس التطرف. كل الأساطير والأوهام التلمودية تسقط أمام سلاح المقاومة التي أملت الكلمة الأخيرة. قديما قالها أبو بكر الصديق للطرف الآخر، جئتكم بأقوام هم أحرص على الموت منكم على الحياة، وها هو التاريخ يعيد نفسه، فرؤوس المقاومة يصدرون المقولة نفسها إلى الكنيست وإلى أروقة السياسة وإلى البؤر الليكودية المتعفنة: جئناكم بأقوام هم أحرص على الموت منكم على الحياة. غزة تقلب الموازين وتغير شروط اللعبة، المقاومة تمضي في الطريق الصحيح. سنتتبع المقاومة ونتتبع حلقات الحرب لحظة بلحظة، ومن حقنا أن نسعد بأن هذه المقاومة بدأت تبض وتجود بثمارها على الأرض. لا يتعين أن ننسى أيضا في تجميع لوحة النصر الحقيقي التي تتحقق على الأرض، ولا تعر أذنيك أبدا، لا تعر أذنيك أبدا للأبواق المتصهينة، لأنه ما يتحقق على الأرض هو ما قلناه منذ البداية: الجيش الصهيوني يواجه هزيمة متكاملة الأركان والأبعاد. ولا ينبغي، ونحن نشيد بسلاح المقاومة بصواريخ ياسين 105، بصواريخ الكورنيت، نشيد بالتكتيكات العسكرية التي تتحقق على الأرض والتي وصلت إلى العمق والكبد الإسرائيلي للمرة الأولى في تاريخ المواجهات مع الكيان. لا يتعين أن ننسى الحاضنة الشعبية التي راهن الكيان الصهيوني أنها ستكفر بالمقاومة بتأثير التدمير وبتأثير القتل الممنهج وبتأثير الإبادة الجماعية، لكن من بين الأنقاض خرج الطفل الفلسطيني وخرج الشيخ الفلسطيني وخرجت المسنة الفلسطينية لتؤكد أنها تدعم المقاومة سندا وظهيرا، وأنها ليست نادمة ولا تقرع سن الندم على تحريك الأمور بهذا الاتجاه. الحاضنة الشعبية تستحق القلادة كما أن عناصر المقاومة تستحق القلادة. كل عربي وكل مسلم يدعم ما يدور الآن معكم لحظة بلحظة في تغطيات خاصة تنفرد بها قناة الندى للأحداث، الأحداث كما هي، بلا مكياج، بلا أصباغ، بلا مساحيق، بلا تهويل أو تهويل. ريثما نلتقي، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.